فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الأحكام الشرعية، الكلام هنا على خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم، علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفريضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طبعا هنا الكلام عرضتم، التعريض هو كما قال علماء هنا التعريض هو الإيماء والتلويح والتلميح ليس بالتصريح، يقول شيئا يفهم منه شيء وهو يريد شيئا آخر. وسبب نزول هذه الآية في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أن رجل أنصار تزوج امرأة من بني حنيف ولم يسمي لها صداقا ثم طلقها قبل أن يسميها قبل أن يمسها، فنزلت لا جناح عليكم، فقال الله جل وعلا متعها ولو بقلون صوتك. من المسائل الفقهية المهمة في هذا الباب حكم الخطبة الجواز عدم الجواز، هذه متوقفة على حال المرأة. والنساء بالنسبة للخطبة أحوال ثلاثة، كما قلنا، امرأة خلوا عن الرجل عن الزوج، امرأة خالية عن الزوج، والثانية امرأة منوطة بزوج، الثالثة امرأة خالية عن زوج ومنوطة بعدته. هذه أصناف ثلاثة للنساء. فإذا نقول هنا أحكام الخطبة، خطبة يجوز امرأة يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا. خطبة سأبين كيف أعرض إن شاء الله. خطبة كما قلت خطبة للمرأة تصريحا وتلميحا وتصريحا أو تصريحا وتلميحا. سأجيبك بعد هريرة، سأجيبك هذا السؤال مهم جدا، سأجيبك بعد الدرس. يبقى خطبة للمرأة تصريحا وتلميحا، يقول لها ما أجملك ما أروع ما أنت فيه، وهذا أيضا يعرف من زمن، يعني هذه دلالة على أن النقاب يعني ليس بواجب. عامة يقول ما أجملك ما أروع ما أنت فيه، مثلك لا يترك، هذا معنى التعريض. يعني يقال يعني من اقترب منك فاز وحاز، أو يقال أنت النفس تطمئن جدا إن كانت بجانبك، كل ذلك تعريض على مسألة الخطبة. يعني امرأة يجوز خطبتها تصريحا وتلميحا، وهي المرأة الخلو، المرأة التي لا زوج لها، المرأة التي لا زوج سواء كانت بكرا أم كانت أيما، ولكنها قد مضت عدتها وهي الآن بلا رجل أيم، فهذه يجوز خطبتها تصريحا وتلميحا. أما الصنف الثاني من النساء لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا، سواء المرأة التي في عصمة الرجل مزوجة فيجوز خطبتها تصريحا ولا تلميحا، هي ذات بعل وذات زوج، أو مطلقة طلاقا رجعيا، لأن عقدة النكاح لم تنحل كلية، فكانت مطلقة طلاقا رجعيا يجوز للمرء أيضا أن لا يجوز للمرء أن يعرض ولا يصرح لها لأنها زوجة. ولذلك ترى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهو الذي يردها بدون ولي وبدون شهود وبدون مهر أيضا. والصنف الثالث هو الذي يجوز تعريضا لا تصريحا، يجوز أن يخطبها تعريضا لا تصريحا. وكيف التعريض؟ وأن يقول كما قلت يقول يعني ما رأيت إشراقة كإشراقتك، فهذا معناه أنه معجب ويريد ويميل، أو يقول مثلك لا يترك كما قلت، أو يقول من يعني من اللبيب الذي يفوت على نفسه امرأة تتهافت لها النفوس. فهو إذا تكلم بهذا فهذا تعريض يدل على المراد، على المراد تعريض يكون أبلغ في بعض الأوقات من التصريح. وهذا الذي يقول فيه الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالتعريض هنا للمرأة المطلقة بينونة كبرى ثلاثا، كما قال فاطمة: طلقني فبت طلاقي، يعني بينونة كبرى أو توفي عنها زوجها فهي في حقيقة الأمر خلو، لكنها منوطة بالعدة لحق الزوج فلابد أن تؤديها. والدلالة على حرمة التصريح للمرأة المعتدة من زوجها من وفاة أو بينونة كبرى قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذن الجناح عليكم فيما صرحتم، ولكن إن عرضتم فلا جناح، مفهوم الخلافة حجة هنا في هذا الباب. فيكون الصحيح في الأحكام أنه يجوز الخطبة بالتصريح والتلميح للمرأة الخلو، ولا يجوز بالتصريح ولا بالتلميح للمرأة المنوطة بزوج ذات البعل، والثالثة يجوز للمتوفى عنها زوجها. الحكم الثاني: إذا نكح زيد هندا كيف يكون العقد؟ تعلمون بأن الله حرم النكاح في العدة وأوجب التربص إلى انتهاء العدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأبو السنابل لما دخل على الصبيعة قال: يا لكع تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فيحرم العقد على المرأة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن بينونة كبرى، يحرم العقد عليها، مع أنه يصح التعريض بخطبتها. فإذا عقد فالعقد فاسد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأن النهي عن ذات الشيء نهي عن ذات العقد، فالعقد فاسد فيفسد العقد، وتحرم عليه تأبيدا كما قال مالك وأبو حنيفة، وتحرم عليه تأبيدا لأن عمر فعل ذلك. صراحة عمر تراجع سريعا لما علم الدلالة. أما الشافعية والحنفية فقد قالوا: يفسخ العقد، العقد باطل. نعم، يفسخ العقد لأن العقد باطل، لكن إذا انتهت العدة يكون خاطبا من الخطاب، حتى لو دخل بها يكون خاطبا من الخطاب. والمعنى أنه لو يعني لو زيد نكح هندا في العدة يفرق بينهم وباطل العقد، ولكن الصحيح أن لها مهر المثل بما استحل من فرجها، بدخول بها بما استحل من فرجها لها مهر المثل، وعليها عدة له. الله أكبر. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم وعلمنا وإياكم يا رب. فعليها عدة له، فيعتد أيضا، فهي تعتد من الأول تعتد من الثاني، أو تعتد العدة إكمال العدة الأول ثم تعتد من الثاني ثم يكون خطبا من الخطاب، وهذا الراجح الصحيح. أما حكم عمر بن الخطاب فقد رجع عنه وتمسك به مالك وأحمد وقال: تحرم عليه للتأبيد، من باب حسن زد المادة وسد الذريعة. روى ابن المبارك بسند عن مسروق أنه قال: بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا، وجعل الصداقة في بيت المال. طبعا الصداقة لابد يكون لها بما استحل من فرجها، لا يكون في بيت المال. وفشى ذلك بين الناس فبلغ عليا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداقة بيت المال؟ بقى الصداقة للمرأة، ما له مال بيت المال؟ إنما جهلا فينبغي أن يردهما إلى السنة، يعني جهلا بأنهما تعجلا النكاح. قيل: فما تقول أنت؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها كما بينا في ذلك، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما للجهل يعني، وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل عدتها من الثاني ثم يكون خاطبا إن شاء ذلك. وهذا هو الصحيح الراجح، أنه يصح أن يكون خاطبا من الخطاب. هذا بالنسبة للكلام على أي من تعجشان فيها أوقف الحرمان، لكن الصحيح أن نقول: لا يكون محرما عليه أمر قد أحله الله عليه، الله جل في علاه حل له ذلك، فكيف نحرمه عليه؟ نعم. بالنسبة لسؤال هريرة: أما يعني الكلام على أبوي النبي، أبواه في النار، أبواه في النار، أبو النبي في النار، وأم النبي في النار وعم النبي في النار وجد النبي في النار. والله المستعان. ولله حكم وشؤون في عباده. أبو النبي في النار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي، هذا في صحيح مسلم، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ما كان من الذين آمنوا والذين معه أن يستغفروا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أبو النبي في النار، أم النبي في النار، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أين أبي؟ قال أبوك في النار. ذهب مغضبا قال ائتوني به، فلما جاء قال أبي وأبوك في النار، قال أبي إن أبي وأباك في النار. فأبو النبي في النار وأم النبي في النار. والمسألة فيها أربعة أقوال، قول مش عايز أقول المخرفين، قول يعني الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها، قول من يعتد بالموضوعات. طبعا السيوطي عالم من علماء السنة لكنه أتى برواية هلكة، هالك أسندها هالك، يقول تتعاضد بأن الله أحيا أبوي النبي فدعهما الإسلام فأسلموا، كلام باطل باطل، والذي بصحيح يرده. ومن ما قلنا توقف في الأم وأبو النبي في النار، والصحيح الراجح في ذلك على ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة، أبو النبي في النار وأم النبي في النار. لو في أسئلة تفضلوا، تركت لكم المجال بعض الوقت. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.